بسم الله الرحمن الرحيم. سوء الخاتم. انظر إلى سوء الخاتم. ما سببه؟ فساد المعتقد. ما سببها؟ البدع. البدع. سوء الخاتم. من أسباب سوء الخاتم مخالفة الباطل للظاهر. عند الموت تسقط ورقات التوبة ولا يوفق للقول الثابت في فتنة المحيا ولا في فتنة الممات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من أسباب سوء الخاتمة كون الأب. سوء الخاتمة. أطفالنا أجنة نفخت فيها الأرواح ولم ينزلوا إلى الدنيا إلا وهم موت. سوء الخاتمة. فقال له قل لا إله إلا الله فجعل يقول لله فلس لله فلس لله حتى قضي. سوء الخاتمة. قل لا إله إلا الله وهو يقول هذه القطعة رخيصة وهذا مشتر جيد وبيعوا هذه لفلان حتى مات على هذا. سوء الخاتمة. لما تزوجت ليلى من ورد مات قيس ابن الملوع جمدا لأنها صارت لغيره. سوء الخاتمة. وجعل يخاطب الزهر ويقول حبيبي يا من أفنيت فيك عمري أأموت وأتركك؟ لا والله لا يقول سآخذك معي. فأخذ يأخذ الدينار الذهب ويغمسه في الزيت ويهوي به إلى فمه ويبلعه. فإذا بلعه أصابته قحة شديدة يكاد أن يموت منها حتى ابتلع معظم الذهب كان فيه حتف. سوء الخاتم. آخر مطرب من الحجاز مات وهو على المسرح والعزف حزنه. سوء الخاتم. فلما أقبلت الوثنية جرى إليها وعبر عن امتنان بأن سجد له فما رفع رأسه والله سجد فمات. أسباب سوء الخاتمة محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة، وهي الشريط الثالث من سلسلة الدار الآخرة. محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الرابع في هذه السلسلة المباركة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالدار الآخرة وما فيها. وقلنا آخرتك تبدأ بنفسك، وعلى المؤمن منا قبل أن يموت أن يعمل على أن تحسن خاتمته. تكلمنا عن الأسباب المؤدية إلى حسن الخاتمة، وتكلمنا عن علامات حسن الخاتمة، وفي ليلتنا تلك نتكلم عن أسباب سوء الخاتمة وعلامات سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. تعرف أخي الكريم أن الذي كان يطيش عقول الصالحين ويحير أفئدتهم في كل حين هو الخوف من سوء الخاتمة. قال ابن رجب قد خذل خلق كثير عند الموت، فمنهم من أتاه الخذلان من أول المرض فتسخط على الله واشتكى الذي يرحم للذي لا يرحم، ولم يستدرك قبيحا مضى، بل ربما أضاف عليه الجور في وصيته. ومنهم من فاجأه الخذلان في ساعة اشتداد السكرات، فمنهم من كفر، ومنهم من شك، ومنهم من اعترض وتسخط. سوء الخاتمة. ما معنى سوء الخاتمة؟

ثم دخل عليها وغلق الأبواب وقال ملكتك مكنيني من نفسك. فاحتالت عليه وقالت يصلح أن يكون معنا ما نطيب به عيشنا وتقر به أعيننا، يعني هات لحم وهات خمر وأبدت له من طرف اللسان حلاوة. فسر المجنون بهذا وانخدع وقال الساعة آتيك بكل ما تشتهين، ومن شدة الفرح فتح الباب وانطلق ونسي أن يرده ويغلقه، فخرجت وهربت. فعاد لقى نفسه مغفل كبير اضحك عليه فهام بها وجزع على أنها فرت منه، وجعل يمشي ويقول في الأزقة يا رب قائلة يوما وقد لغبت، أين الطريق إلى حمام من جاب. مر في يوم على زقاق فردت عليه امرأة من طاق بيتها وقالت هلا جعلت لما ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب. صليت على رسول الله وقول إيه يا رب قائلة يوما وقد لغبت أين الطريق إلى حمام من جاب، جابت له بيتين على نفس الوزن، هلا جعلت لما ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب. من أنت اللي مغفل؟ نعم، لما نزل به الموت يقول له قل لا إله إلا الله، يقول لهم لا يا رب قائلة يوما وقد ذهبت. يخرب بيت حمام من جاب يا أخي، ها الانغماس في الذنوب، شارب خمر من حي الويل هذا عندكم أعرفه، شرب الخمر اتسطم، فقال الخمرجية أنا هوصل بقى إلى دورة المياه واجيلكم. راح ما جاش، غاب ساعة. ايه الموضوع؟ طرقوا الباب عليه لا يرد، كسروه، عارف لقوه فين؟ رأسه في المرحاض وقد مات. شوف سوء الخاتمة، سوء الخاتمة، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. في ممثل كان بيمثل تمثيليات دينية، مات دون أن يعرف أحد، لم يعرف هذا إلا بعدما ظهرت رائحة تعفن الجثة من شقة غير شقته كان يأتي فيها بالداعرات. شفت سوء الخاتمة. آخر مطرب من الحجاز مات وهو على المسرح والعود في حضنه، ما طول عمره بتاع أمانيا لالالي، مات على أمانيا لالالي. نعم، شاب كويتي دي كلها وقائع عصرية، سافر إلى تايلاند بلد الدعارة، الدعارة هناك في تايلاند من عصب الاختصاص في تايلاند، فسافر إلى هناك وغرق في الذعر وفي البلاء وعشق امرأة وذهب إليها، وبعد اللقاء وهو منغمس بجنابته من الحرام سقط ميتا أعوذ بالله. فجاءوا به إلى بلده الكويت، فلما فتحوا التابوت إذا بوجهه الأبيض صار أسود من الفحم بل أسود من القار. ذكر الشيخ سعيد سعد البريك من علماء السعودية أنه شاب سافر إلى بانكوك برضو بلد من بلاد الذعر هناك في تايلاند، وتعرف على بغي وعاش معها وعشقها، بعث لها ليلقاها في مكان كذا، فضل واقف، تأخرت ساعة بيحترق الواد حبيب قوي، فموعدها الساعة 5 بقت 6 يا هيموت. فلما أطلت من بعيد امرأة من تايلاند وثنية وده خارج من الحجاز، يا سلام